إذن يعني تسأسن الفرصة موسى عليه السلام إلى قرص رب سبحانه وتعالى ليتمروا التدفم إلى هذه البيت إلى هذا المكان إلى هذه البقعة الطاهرة يعني الأرض المقدسة يعني عند فلسطين عند بيت المقدس وما جاوره وما حوله موجودة في فلسطين. إذن رب سبحانه وتعالى ليتبيننا الموقف من هذا الأمر. إذن رب سبحانه وتعالى يبدأ هذه القصة بقوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم, يعني قبل أن يقدم لهم الأمر يذكرت نزار بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. يعني هوني ذي قندر ستنبي من لبنادم يذكر نعيم رب سبحانه وتعالى غفص يزداد حبه لله, فعندما نحب الله سبحانه وتعالى نخضع له. إذا نذكر الله سبحانه وتعالى نذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا بقلوبنا وبألسنتنا, ما أكثر النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى علينا, نعمة الإسلام, نعمة الصحة, نعمة الهناء, نعمة الجوارح وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. إذن إلا الإنسان مطالب أن يذكر هذه النعم حتى يشعر بها, يعني ولكفية تسند نعمته, يعني لابد أن تكثر ذكرها. رب سبحانه وتعالى أذكروا نعمة الله عليكم, ربي يشير الصحة, يعني يا ربي تشير الصحة, يا ربي حافظي في الصحة اللي تشدد, يا ربي اللي تشدد الرزق, يا ربي تلد في كل يوم اللي تسليد الضغبشة, في كل يوم اللي تسليد تفويت, في كل يوم اللي تكرمنا بالليل حتى يعني نسعد بالراحة وحتى ننشط في النهار. يعني هذه النعم التي نتقلب فيها بتة ونتذكر أتنترقب ديك نعايم إلا أنت عادية ديك نشرة إلا روتيني ديك نشرة إلا نستهل دي توذكر. ولكن بنادم بالمغد دي والخبرين نعمت عندما يفقدها, يعني تخيلت يعني رب سبحانه وتعالى يتساش تطاونش مثلا لا قدر الله نغي تساش يفسنش نغي دارنش لا قدر الله, يعني كيف تكون حالتك. يعني حاولت تحضر هذه النعم ب تخيل فقدك لها, يعني خيل دمبته واللي انت غير شمارو حاليا, يعني وكان مارو حاليا لاش غشت الطاول, كيف تتصرف شد وتنجم وتنجم دا يترقبت كذلك نشن وتنجم غش رقب غبت لاش غيرت الطاول. كذلك يعني تجد صعوبة في المرور في الطريق, يعني من يقبل عليك وغدا سند السول معاش تفت صعوبة واش كتسند مناين وتنجم دي لا ترزم دي الكتاب القرآن تعزم, يعني يغلبت نفسي ولا تنتفقدت, يعني الختنية تحسي تنتيد تليد في نعمة. إذن مدام ديك تنعايم إلا أنت تتيز عليك إذن استهلنت إلا أنت نتكر كيفاش إلا رب سبحانه وتعالى أنش كل هذه النعم أقضاء أنبت لشد الحيز. إذن النغ نعيم لابد إلا أنت نتكر نسل كان غنتغرزن نسن بهذه النعم نشعر بحب الله سبحانه وتعالى لنا. إلا وسيت حساب اللي ربي بتولتي غيس, يعني ربي سيت نعم نعمتي كتنغي قوس مثلا نغسل جناس نغي قوس نغسل عديسس يتسمى ربي وي غيس هم سحر قب منش لا يوشش ربي سبحانه وتعالى من النعم, يعني كيفاش قاعش وش نعيمه وقضى لش لد الحيط. يعني ألا ترى أن هذه النعم مكرومة عظيمة من الله سبحانه وتعالى, وكانت دي سيقين حد شيني وشتت شبرك اش خلص يعني سل مليار السيني دلاش وليمك, يعني المعنى ستشتا تغلى وجار المليار اسم المعنى وماني يلزم يتلي ذيها الإنسان أتعادت شعار نعيم ربي مدام هي نعم عظيمة لا يعقل أدعاد من أدم إلا ننشتين إلا يتفضل غفسك النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى انت يمن سولي منك هذه النعمة, وإنما يشست ربي وششت أتسيري دا جنام وقلبت لا يشش ربي سبحانه وتعالى لا يشش وجروا مني بأضعاف وضعافة ربي إنه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أقضى والتشكرد والذكرد. إذن ربي سبحانه وتعالى ليقارن غداني سيدنا موسى الناس القمز قبل أن يأمرهم بالأمر الذي كلفوا به ذكرت نعايم من ربي سبحانه وتعالى غفوم هامي يبدا بذلك لخاطر تلاديني العلقت يعني سغاد عاد بنادم يذكر نعايم من ربي هذه حسة ربي سبحانه وتعالى يخسي سغاد يحس بنادم ربي يخسي بتغادج العادي التغساول العادي التغساول دخي في قرارة نفسي أنه بلا مزيته ويزمدي جمني ضجار إذن يعني بتن وفوقين حد يعصى ربي يتمرد على الله المعناس وللي تحسس نعايم ربي المعناس إلا يرقب رب سبحانه وتعالى وتغيس إذن وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم لم بعد يعدد عليهم بعض النعم إذ جعل فيكم أنبئاء إذن لفت نظرهم إلى نعمة الهداية يعني هؤلاء الأنبياء الاثنين جيناهم تتعرفون إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم المتقين وما أعده الله سبحانه وتعالى من الجحيم للكفار إذن سغنس هذا المصير نعد نستعد له نستعد للجنة ونبتعد عن النار نأتي العمل الصالح ونبتعد عن المعاصي كذلك بهذا الهدي الذي جاء به الأنبياء يعد مدا يحترمون بعضهم بعضا يؤدون حق بعضهم بعض يعني سوى مني سغن في الجنة يعني المجتمع الحل تستخلط ضاعت فيه الحقوق مباشرة نسن باللي الدين واللي تطبق ديني يعني خطر محال إلا رب سبحانه وتعالى أدي جمدا جمدا رب سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين من أجل أن يحافظ على الحقوق من أجل أن يقيم العدل في الأرض من شاء الله رب سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل إذن جعل فيكم أنبئاء توني ديك النعم تزعلو كي لو سيرقب الدين ود الكورفي هامي ربي سوطاد الدين وكلا يجانغ في الحرية نغهيل لو سيرقب همون يا غالط يا بنادم أنك وكان ربي سبحانه وتعالى يجيش في الراحتك أتعادد تمن غيد معامدا أتعادد وتوفي ديمانك أتعادد تعيش حياة القلق تعيش حياة القلق والاضطراب لخطر هذا الدين جاء من أجل أن يسعدك من شلد ربينا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني الحياة الطيبة تكون بهذا الدين لش الحياة الطيبة لش الدين لش الحياة الطيبة من شاء الله رب سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعني باش كان قرب المثال نرقب أن الله نتصرف في الغرب أتلقيد يعني مع ما يتقلب فيه من النعيم ولكن يتعشى القلق إلا عجيب جدا إلى درجة ولتنجم أن يصبر في الحياة أدعادي يقتل نفسه بنفسه ينتحر إذن الانتحار بتد المعنى سيعادي تعاشى يقتل الحياة من القلق لم يستطيع أن يتحملها يبين زبلي حتى يتخلص من هذا القلق بتغادي جدين غيمانس إذن يعني ووني ديك تصورت يعني يتجان غرب سبحانه وتعالى انتسلت ربما نرقبت بشكل أن نفهم الجنشراء أن سر السعادة في اتباع الدين وتبعد الدين السنت للتعيش في قلق وهذا قانون الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إذن سوى مني أن نرقب إلى هذا الدين أنها أعظم نعمة أعظم نعمة رب سبحانه وتعالى يسوطد دينه بشكل يضبط العلاقات بين الناس وبين الدول وحتى يضبط علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وحتى يعرفنا بالله سبحانه وتعالى وحتى يعرفنا بالمصير الذي يستقبلنا إذن وكان هو الدين يجاوب في الأسئلة يبين غيوط حانق أن عديمة في حيرة يعني يدعى البلنغ ديما يعلق ديما البلنغ ويرسي إذن هذه نعمة لابد أن نستشعرها بشكل لا الدين ونعض عليه بالنواجذ كما يقال أن عاد نتكلب نتسن الدين النغ خاطي الدين النغ يدول ضموني نتحتم تفمدنا نسم والعياذ بالله يعني قال أبن تجي مارو يعني محاولات بشكل مدنة دست مجيدة باش كتسلن الدروس مع أنه أنت الأصل مدنة دجل محاولة دست نوحد نسن من تلقاء أنفسهم يعني بعد المحاولات تجد المساجد فارغة من شلا نرقب مارو ربادي تنمر دي وسيلة يحضر ولكن ما يلاحظ وضع يعني يعدون ممكن بالمئات مدن وللين داني تمجدون يعني همي لخطر ولين عرقن في الدين انسان خطر الدين يدود دقن شاء إلا نموني دزايد سنود دين دامن وتسينا كيف مع أنه انت تنحتاج قروال الخطر انت تنحتاج يعني الدسان سيور غيف الزارلت مثلا يعني يتفت انت دت مدن وللين ضبطن الفقهان سندا وحدي ولسين كيف أشهد ركع ولا كيف أشهد سجد ولسين كيف أشهد السرسي فاستعمر سعمي عندما يكون ساجدا يعني هون ذيك المظهر يتبين بالليلة كان أنت نحتاج ومع ذلك أن في المساجد فارغة يعني هنا نطرح على أنت استفهام وسنهام مدا يعني أول عريقا في الدين نسن منش لا عريقا في الدنيا نسن إذا ندي الزاني الجواب لخطر زديغ وندريك باللي الدين وديك النعمة تزعلك رب سبحانه وتعالى إذا رب سبحانه وتعالى داني لا يتذكر بنو إسرائيل بهذه النعمة إن جعل فيكم أنبياء يمكن أن يقول حدهم بعد بتد الفيت الأنبياء كغبين غماره بتد معنا الفيت الأنبياء جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يعني قاعدين يقول حد يملك يعني إيمانس يعني المعنى سيلا حر وللي مستعبد من شيتو بنو إسرائيل استعبدهم فرعون ولكن ربي خلصهم من العبودية لفرعون يعادي مارو ملوك قابل يقن حد لا يملك يمانس يعني لا حر إلا ملك يعني شن رقب الملك أم بتا غربتا إلا رئيس دولة من الدول سغطعت ملك مجموعة من النعم مثلا غش الدار غش ثروات غش الزوج تليد ملك تليد ملك من يعني تتوليسك كما يقال إذن وجعلكم ملوكا يعني من بهذا المعنى بهذا المعنى خاطر المعنى يعني يجاوم رؤساء الدول جعلكم ملوكا المعنى يملك ورب سبحانه وتعالى نعم من بينها نعمة الحرية وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين طبعا رب سبحانه وتعالى داني إن العالمين عديقن حد يفهم باللي العالمين إلى قيام الساعة مقصود داني العالمين إلا عاشا لوقتني يعني رب سبحانه وتعالى يفضلتنا بمجموعة من النعم من بينها ربي خلصنا من بطش فرعون من بينها ربي سبحانه وتعالى يرزمصن أبريد البحر من بينها فجر لهم 12 منبعا من صخرة من بينها أنزل عليهم المن والسلوح يعني ذيك النعيم ربي سبحانه وتعالى خصهم بها إذن الناس وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين ربي سبحانه وتعالى هم يذكر نعيمه أولا باش كتنسن وثانيا باش كتنذكر وثالثا بشكل أتنخص رب سبحانه وتعالى قرنا جغا ومجغا ومجغا يعني اللي قرنا سوق ضاء باللي يزم أي تخص خاتم دابيك يزم بنادم أتخصد ربي باش كتخصد ربي شتاد ربي لو شنض المنهج إن أنا ذكرتي ذكر من عايمينك غوشغاهم أي تخص والتيوم الخبر في منهم التفهم تخصم ربي سبحانه وتعالى وتقبل من الذي توهان ربي يعني خاتل معنى اسم الإهان تصل إليه يعني وتقبل من جن حدد عاد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل غير لائق كان دي تسب ربي سبحانه وتعالى نقيم القيامة من وجه نموني من لي جن حد يخص ربي من لي جن حد يجيل الله يعني شي تخيل دي جن يسبش بابك ربما العلاقة لسيئة أسبابك وتقبلت جن حد يش يسب في بابك هم إذا خطرت قبل بابك دي جن الرمز فما بالك يقين حد لا أدي سب ربي إلا أن هو أحق أن يحب من أي شيء يعني يسمى يخص بالمحبة أكثر من أي شيء آخر إذا سوى من بتا يقين حد يعني تهون ربي نغي تهون القرآن نغي تهون الدين يرقب ديك شان عادي يوم بعد أما دي ضجننا يعني وندي السن بالليل علاقة مع ربي سبحانه وتعالى تضعف يغلب سو من يزمى دي راجع إيمانس إذن وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين بعد ذلك يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم إذن بيت المقدس وما جاورها دين يعني الأرض المقدسة يعني ربي سبحانه وتعالى فضلها على أماكن كثيرة والله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل بعض الأشياء عن بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأشخاص de Rabbi subhanahu wa ta'ala, biyadihi al-amr, biyadihi hada al-janib. إذن شد من بين الأماكن المقدسة الأرض المقدسة فلسطين يعني أرض مباركة يعني المعنى تامرتو تستاهل الله أن غارت تنحرر يعني تستاهل أن بد مع وسيلة الله يتغارت تحرر الأرض المقدسة خطرت لتمثل ديننا ماشي نغنطور يعني ملة الدين نغي عزيز غفنا أنعاد يعني سغادي التهوني قنشة غسل علاقة الدين نحسة أن نرقب أنه ما ينبغي خطي ضمون. إذن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني رب سبحانه وتعالى لا يريد تغفهم بصح بشرط يتلب أتغار مغفص يعني يدين جم رب سبحانه وتعالى يحرر أرض المقدس دون أن يبذل أي جهد ولكن رب سبحانه وتعالى يجو الخطوط نغ الإجراءات نغ الأسباب لابد أن تكون من عباده ربي هو عاجز إلى أن ينصر في السن بين عشية وضحاها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون ولكن مسلم نبت أولين في المستوى المطلوب إلا يخص رب سبحانه وتعالى تكون انديس ربوت ننصر ربي نرغي أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن كذلك إن أنه يعني بنو إسرائيل يتغن عاش لوقت سيدنا موسى عليه السلام الناس أدفت إلى بيت المقدس لختني لانديس جبابرة ظلمة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم من سنرت البلوم الطرولم لمطالب تواجهون العدو البلوم الطرولم من العدو وش سن ضمانة الناس للتواري غفوم يعني غي جت الإجراءات برك جت الإجراءات نتيجة رب سبحانه وتعالى ولا ترتدوا على أدباركم يعني رت البالوم الطرولم الأدبار هي الأظهر يعني ظهوركم يعني المعنى أسنتشنم ظهورهم يعني توني كناية عن الفرار ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسر يعني بات طرولم خلاص هؤلاء الأعداء يتمكنون من البقاء في ذلك المكان وتنجم يتلم وتنتوجهم وتنجم يتلم أتنتجورم يعني معنى ستكون أصغر. رقبت مارو الموقف من بني إسرائيل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يعني أولو يسبيند باللي بنو إسرائيل دي قلمدنين خوافين قرس أتفتمرتو يعني ربي انتين يوم ربي لا أو نعاون ولكن إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إذن الجبان دائما يعظم الخطر يعني بشكل أديش المبرر يمنس ولقرب لنشي ضعف وإنما يهول الخطر الذي يواجهه قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين كان من المفروض يعني أتفكر كيف يواجهون هذا العدو كيف شلا أتقون منس مادام رب سبحانه وتعالى يكلفتن يكلفهم بما فيه طاقتهم رب سبحانه وتعالى وليتكلف ابن آدم وجار وانا غادي نشر إذن بدت يقن حد يتكلف سيق نشرة أدعى دمار ويعتذر وتنجمغ يعني الحالي جباد يعني نشي ضعف كذا أدي سنبلي وني لا جبان وني أوللي في المستوى الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه يعني رب سبحانه وتعالى سغاش يكلف سيق نشرة المعنى ستنجم المعنى سفكر في الحلول خطر تعظيم الخطر أشي سفشل ولكن مثل ترقب الخطر وبيد الله سبحانه وتعالى ترقب باللي ربي ليوشش الوسائل لمقاومة هذا الخطر أشتس القوة إذا لابد إلا أن نقوي يقيننا في الله سبحانه وتعالى نرقب أن الله سبحانه وتعالى ليكلفنا بما فوق طاقتنا إذن إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها يعني خصنا التونس البردة وهذا هو طبع المتخاذلين المتقاعسين الكسالة المتهاونين إذن وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها والغصن أدفع عن الثمن إلا وسي يعني تلقى مثلا أني تشتكى شنو يعني المجتمع النغل الذي مظاهر للانحراف في مظاهر التخلف مظاهر للضعف السين دون بعد روح بتتقدمت ها هو الحل. قال مثلا الحل التوشد سويتليتش للمشروع الفلاني باش كادي شمر يمانس مثلا التوشد سويتليتش باش التكون مثلا الطلبة أدنورا تمدين في مختلف المجالات مثلا يزم أتضحي ستار واتش إلا غرش مثلا سنة ربعة غجار يعني مثلا سبل سيسنيك تسن لمشروع معين بشكل لا أدب الدم عن مشروعه تلقيتيد غير مساعد هامي تلقيتيك طبيعية الموجودة في بني إسرائيل يعني يغسي لا أدياوي بالسيوس البردة إن لن ندخلها حتى يخرج منها يعني النصر يحتاج إلى دفع ثمن فإن يخرجوا منها فإن داخل يعني سغاد فغن لكان مسعدين الناس فهمني بلمزيتكم والتفت لشخص معنا والتفوم إذن يعني نرت البال نغر سبحانه وتعالى من يذكرنا صفة سلبية في قن مدن يقارن غرت البال وما تكون أن مدنني خاطر بدت تكون جوم صفتنين مع سليمان شتوم يعني المعنى ما ينطبق على هؤلاء من العقوبة سوف ينطبق عليكم وتنزيل متكفت من شيء لم إننو إلا انتجن تصرف هذا التصرف ربوت النغيس أبدا تشتوم تجم تصرفه ولا شتوي ما العد ربي وهو النغيس هذا عد من شيء لا إننو تنصر ولا شتوه وننصر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب إذن داند بين النرجس يعني في لحظات الأزمات يظهر الرجال شدين النو لن معسن همين النو تشجعوا لخطر تيقتنسن يا ربي تقوى لخطر قدن يا ربي من لحد يقد يا ربي إذن وليتقد من المخلوقات. إذن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما يعني وليتقد الخوف غير الطبيعي يعني طبعا الخوف الطبيعي من المخلوقات هو ندق نشاء إلا إذا ما يكون يعني ولمكن أنني مثلا بنادم وليتقد سوار مثلا بس حد عادي وقود وجرن اللازم يعني إذا دوني إلا رب دولتي غيس. إذا داني قال رجلان من الذين يخافون يعني قد نسبته قد نس ربي سبحانه وتعالى قد نس العقاب من ربي سبحانه وتعالى أنعم الله عليهما يعني يرقب الخوف ونعمة يعني بتت اللي تقدد يا ربي تقدس يا ربي سنت اللي في نعمة سنتوني ديك النعمة تخاتي قاعد نقدن يا ربي يعني سغنيني قد يا ربي المعنى سيتجل ويقيت جرز سخط ربي يرول من المعاصي لخطر يسحط دار البالس باللي ربي بالمرصاد ربما لحظة نتي عقب خلاف واني لي سكرمس من العقابة بالتوليتو في الآخرة. ومن تمام ذلك دقين حدي لان يطاع ربي دقين حدي لان يروس المعصية دقين حدي لا وليظلم مدن دقين حدي لا يتغسى ولي ربي سبحانه وتعالى. إذن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. إذن داني أن بقين شرى أنه مع وجود الأنبياء الأنبياء والكفين وحد سن يعني لابد إلى دعاد مدن تبدان معس تعاون انتن يعني يتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ونقر باللي مادام الأنبياء لندينا يدبرهم حينهم يعني نجي قل إسقاط مارو في الواقع سغد عاد نفو البعض مدن تمر نهن في المجتمع خاطي المعنى هذا الأمر اللي يقتن غير اثنين يعني قاع الجامع إلا مطالب مادامنا كان في سفينة واحدة وهذه السفينة إما أن تنجو بنا جميعا وإما أن تغرق بنا جميعا فلذلك معنى ذلك الأمر معني به الجميع. إذن يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب لاحظت ديك الشهداني عدي باين من بعد باللي بنو إسرائيل أولو غنى ولولو شنطام الزخ سينير جزلو ومع ذلك رب سبحانه وتعالى يسجل الموقف نسل يعني بتغى النبيداني يعني النبيداني باللي تلد مطالب بالسبب تد مطالب بالقيام بالواجب سغد عد قمت بالواجب الدم تشتبرا يمارو مدن غنى ولو لغنى ولو شي تهمي وني دي قشة مهم جدا إلا واسي مثلا يعني يدير قبيك المنكر قال هامي قلت لهم يرد هامو تغير المنكر. قال لك خصنا التجاره الحيت كخصنا غوالي كيبيطاض. لا ايها الانسان تلد محاسب، تلد محاسب ان تقوم بالواجب الذي تستطيع ان تقوم به. انا غتنجم تغفص اجي، ولا يكلفك الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، ولا يكلفك الله سبحانه وتعالى بالنتيجه ابدا. تجد السبب تلد الصوت النتيجه، تجد السبب تجد الاجراءات باش كتوض النتيجه تيوض. ربي يشاري تيوض شادين النو ولا يوض ربي سبحانه وتعالى يسيو الغفص باش كتنجد القدوت، باش كتنجد القدوت. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. وكادين انه لاني والبن سن باللي بنو اسرائيل تيجيو سن قرد عزو سنينين عزو تنبهان ادو تننح، ولكن شاد السولن هامي لخاطر رق من دلو جوسن السولن. اما النتيجه فربي. فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الناس يعني جت الاجراءات ضرب نتو ينصر، سينصركم في الاجراءات الاولى. يعني داني ديك درست النبي هادي يمكن ربي سبحانه وتعالى ادياو النصر في الخطوات الاولى، هذه يمكن يتاخر هذا النصر يعني على حسب حكمه الله سبحانه وتعالى. اذا الناس فاذا دخلتموه فانكم غالبون، يعني سغن عن صح الدار المعاني والبلنا، يعني يدي يمكن ان يتحقق النصر في الخطوات الاولى. خصنا نعد نعيش بالتفاؤل يعني مع شده الكرب ومع قوه العدو ان عاد صح الدار البلنا ادي يمكن يتحقق النصر في اللحظات الاولى. اهم خطر النصر بيد الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني في كل الأحوال نتوكلوا على الله. وما معنى التوكل؟ المعنى سنتعتمد على الله، أدعى تشليت في ربي ولدش الذي سيقنشرا باللي ولي ممكن أن يتحقق هذا النصر إلا بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني ذلك يتلد الطبق دي فسنج أتزود مكتف أتبدد أمام العدو بتقارد لك تشلق في ربي. لا، ربي سبحانه وتعالى إلا يمران غنتوك الغفص نتين نغي اتخذوا الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن ينار بذاني إن كنتم مؤمنين، بشكل أدبي أن هذا التوكل مرتبط بالإيمان. يعني بتي جنح دي تشلة في القدس، يعني يتخذ أسباب بيتوي البلس باللي بهذه الأسباب سينتصر، ولولا هذه الأسباب ما انتصر. يعني توي البلس صموني يعني ووني وللي توكل في ربي، ووني إيمانه يحتاج إلى مراجعة، لابد إلا أن تتخذ الأسباب ومع ذلك يتقارد في قرارة نفسك بالتوهد ربي يلا أدياوي نتيجة وليمكن أن يتحقق النصر أبدا. إذن نبدأ إن شاء الله أن نواصل في القصة اللاحقة بحول الله تعالى. بارك الله فيكم، أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل إنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من ربه. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.